قلنا من رب الأرباب بلسان العزم نرددها في كل زمان ننشدها فلتسقط أم الإرهاب فلتسقط أم الإرهاب. جيش غزاة محتلين أمريكا جند للباطل جيش غزاة محتلين أمريكا الشيطان الأكبر رمز للإرهابيين أمريكا لسنا نهاب إلا من رب الأرباب أمريكا لسنا نهاب إلا من رب الأرباب بلسان العزم نرددها في كل زمان ننشدها فلتسقط أم الإرهاب فلتسقط أم الإرهاب. أمريكا أرضي محرقة ليست ريحانا وزهور أمريكا أرضي محرقة ليست ريحانا وزهور ليست للغاصب منتزها بل نارا موتا وقبور أمريكا لسنا نهاب إلا من رب الأرباب أمريكا لسنا نهاب إلا من رب الأرباب بلسان العزم نرددها في كل زمان ننشدها فلتسقط أم الإرهاب فلتسقط أم الإرهاب. أمريكا لا نخشى الموت لا نحني في الحرب جبين أمريكا لا نخشى الموت لا نحني في الحرب جبين وسلاح النصر بأيدينا نفض الاستشهادين أمريكا لسنا نهاب إلا من رب الأرباب أمريكا لسنا نهاب إلا من رب الأرباب بلسان العزم نرددها في كل زمان ننشدها فلتسقط أم الإرهاب فلتسقط أم